أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: باب. والأضحية تسن لكل مكلف بدنة عن عشرة، وبقرة عن سبعة، وشاة عن ثلاثة، وإنما يجزي الأهلي. لا يجزي الوحش. الأهلية من الحيوانات ما كانت أمه أهلية، لأن العبرة في الحيوانات في النسب بالأم، في الأحرار من بني آدم بالأب. لا ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقرة الوحش. والعبرة بالأم عندنا، فإن كانت أهلية أجزأت الأم، وإن كانت وحشية لم تجزي. ومن الضان الجذع فصاعدا، قال هو من الضان معطوف على يجزي، أي وإنما يجزي من الضان علشان الحصر، يعني إنما مسلطة عليه، كأنه هو معطوف على معطوف عليه محذوف تقديره. إنما يجزي من الحيوانات الأهلية. ومن الضان، ومن الضان معطوف على الحيوانات هذه محذوف. من الضان الجذع فصاعدا. ومن غيره الثني فصاعدا. ما هي فصاعدا الثانية؟ هناك اختلافات في الجذع وشو؟ يعني اختلافات في سن الإضحية. ناس يقولوا ابن 6 أشهر، وناس ابن 1 سنة. والمقرر للمذهب أن الجذع ابن 1 سنة، والثني ابن 2 سنين. وإذا أراد الإنسان يبحث لشيء مقنع، هناك قاعدة كلية في تفسير الجذع من اللغة من غير نظر للسن. الجذع هو أنه يقلع السن وينبت له أسنان، وإذا نبت له ثاني مرة أولاً بولد المولود ما معشي أسنان، فينبت لها أسنان، فإذا قلعت ونبت ثاني مرة فهذا الجذع. وإذا قلعت ثاني مرة ونبت ثالث إنبات هذا ثاني. أيوة. نقول أنه بالتدريج، فهذا متفق عليه هذا التفسير. فلما كانوا أهل الحيوانات مدنيين ما هم عارفين الغنم وطريقتها والبقر والإبل، عزموا يضبطوها بالسن. ولا فالبدو عارف ولا هذه معهم غنم، هذه معتمدين عليها. ايوه هو يطلق على الذكر والانثى من باب يسموها النحويين التغليب، هم غلبوا الذكر على الانثى في التعبير ما بالانثى. في جزء من الضان الجذع، والجذع الذي قلع ونبت ثاني مرة فصاعدا، اي فاكثر. ومن غيره، اي من غير الضان، وهو المعزى والبقر والابل، الثاني فصاعدا، الثاني الذي نبت الثالث مره. سموه الثاني ولو نبت الثالث مره لانه قد قلع مرتين. فلا يجزي في الإضحية دون الجذع من الضان ولا دون الثني من غيره، والجذع من الضان ما تم له حول، والثني من الضان والمعز والبقر ما تم له حولان، والجذع من الإبل ما تم له 4 سنين، والثني منها ما تم له 5 سنين. صار عجيب في الإبل، ما بفرق بين الجذع والثني إلا سنة. هذا الذي يجزي. قال الإمام إن البحث في باب الأضحية فيه أنواع، فيما يجزي وفي وقت ذبحها. هذا الذي تقدم الذي يجزي، والذي لا يجزي أشار إليه بقوله للشرقة والمثقوبة والمقابلة والمدابرة والعمية والعجفة وبينة العور والعرج، هذول هذه ما يصلح. الشرقة هي المشقوقة التي إذنها مشقوقة من رأسها لمسها الأذن، والمثقوبة المخزوقة الأذن المخزوقة، فلا لا تجزي. والمقابلة الذي هي ناقصة الأذن مقطوع منها ما يقابل الرأي الذي في قدام الأذن، يمقابل القول المجابرة، المقابلة قدام الأذن الذي يقابل الرأي رحمه الله، والمجابرة ما كان وراء الأذن مؤخرة، والعمياء هذا معروف، والعجفاء هو معروف العجف، لكن هنا مراتب، يجي بعضها عجفاء جور وبعضها العجف هو الهزال قلة الشحم. لا لا نص عليها، ما دام قد نص عليها الشرع ما عاد بحاجته، والعجفة ما فيها نص صريح. ولا بين الإشارة وش وجهها قدم الإنسان؟ إلا به إشارات، إن المقصود بها ما هو علشان قوتها ولا لحمة، إن المقصود بها منظرها. ما تراهم قال مكسورة القرن؟ جبدي مشوع. جبدي شوع. ولا ما الجزار بيجبه الكبش لو هو مكسور قرنه. اللحم با ينفق، لكن منظره هو جميل، المقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيجه رفيع، منظره رائع. العجفة التي لا مخ فيها في عظمها ولا سمن فيها، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد عجفت، والجرباء والثولة، لا ما ذكرها في الأزهار، ما ذكرت وش مال المجنونة، هذه شغلة لا ترجم بنفسها ما عادها جيدة. وبينة العور، اشتداه عور قليل ما هو جر، تراه كيف لاحظ البيان، ما هو علشان النظر فقط، إذا أقدر بينة العور فقدي مشوه. والعرج، بينة العرج وهي التي لا تبلغ المنحرة على قوائمها الأربعة، فلو بلغت المنحرة عليها أجزأت ولو عرجت. ومسلوبة القرن، والأذن، والذنب، والإليه، هذا عبارة الأزهار خطيرة يقولها مسلوبة. وفي الأحاديث ما بيقول كذا، يقول مكسورة القرن، لأن ذي ما معها قرن من أصلها ما يبقيه مشوه. عللوها أهل الفقه، قالوا إن الكبش ذي معها قرن جهوجيت، لأنه بينطح الغنم ويأكل العلف وحده كلفه اسمه. هذا ما يبقى معروف يهبوا كبش سمين، بحيث ينطح ولا يسبش. بعض البلدان ما بينطحوا فيها الغنم، ما بيحتاج النطح، لأنه ما بينطح إلا إذا العلف قليل. ما إذا العلف كثير ما بينطح الغنم ولا يسبر منه. مسلوبة القرن والأذن والذنب، الذنب الذيل والإلية الثربة. ماذا قدي واضح عنها شوى هذه ذيلها مقطوع ولا ثربة الكبش، ثربة النعل. ولا فرق في هذه الأربعة الأخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. أنا ما أرى هذا، ما أرى إلا إذا كان في الذنب والإلية لأنها شويهة. أما والأذن هذه ما معها أذن من أصلها جيشوع، ما القرن ما نشي، ما الكبش بيجيه شوء قروني ما بيجيه يجيب أبلا بيجيه ما قرن صغير وما حقوف، ما هو ما هو مثل التيس، التيس قروني جيد طوال. الظاهر أن إذا الثقب واضح بس لا نقول مثل قوله بينة الحوار، فإذا الخزق واضح كبير حيث أنه يشوه صورتها ما عدا جدها، لأنها إنما حدا بنا لهذا نص أمير المؤمنين عليه السلام، حديث صحيح رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجموع وأبو جعفر محمد بن منصور المرادي في العلوم عن أمير المؤمنين قال مثقوب، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المثقوبة والمقابلة والمدابرة والعمياء والعجفاء. قال أبو خالد الواسطي رحمه الله سألنا زيد بن علي عليه السلام عن الشرقة، قال مشقوقة الأذن طولا، وسألنا الإمام زيد بن علي عليه السلام عن المثقوبة فقال المخزوقة، والمقابلة ما أبين من الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها. ويعفى عن اليسير يعود إلى الكل غير الأذن المثقوبة كما تقدم، لأن الثقب هو يسير ما من يجد استثناء مستغرب لو عاد إلى الأذن المثقوبة. ويعرف اليسير في العجفاء بالقيمة. قال في الكافي للهادي واليسير دون الثلث. فعلى هذا إذا كان الشق بطول الأذن أكثر من الثلث هو بجانب منها وذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر، لأنه لو قطع وأبين كان أقل من الثلث. ويعرف في العين بالمساحة في مد البصر إذا كان في إحدى العينين بأن يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمتغيرة، فإن حصل غالب ظن عمل به، فإن كان في العينين فيعتبر تغيرهما. وأما الأشرج وهو ما كان له إحدى الخصيتين من أصل الخلقة فالمقرر أنه يجزي إضحية، هل سرق بإيه؟ كان يجزي هذا أذي ممع لا فحلة واحدة خصية واحدة إلهنا. السلام عليكم. ما يلي.